الصوت مش واضح قوي. الشيخ قرب الميكروفون شوية عشان الصوت. طب انتوا قربوا شوية من الأعمال. شكرا الله عليك. شكرا. بس الصورة كده. بس هذا ما يكبر سهل. لا سهل سهل يكلف بس. سمع عليهم حد شيء بالدمر. القياس أربع أركان، الركن الأول الفرع، ثانيا الأصل، ثالثا الحكم، رابعا العين. مثال ذلك هو الحكم هو التحريم، العلة الجامعة هو الكذاب. كده انت بقى قايل التطبيق بتاع القياس وصلنا ازاي عامل ايه؟ دلوقتي انا بسال سؤال اقول لكم ايه حكم ضرب الوالدين؟ حكم ايه؟ غير جبت منين نوع حرام؟ غلط. قول يا ابني انت حرام قياسا على قول الله عز وجل. القياس على طول الدليل القياس خلاص؟ كيفية القياس محمد؟ نطبق الاركان، طبق كده الاركان. ليه هو محمد لما قال الايه قلت له انا غلط ليه؟ لان هي مش الاصل. لا لا لان مش هي النص النص بيقول اوف ما قالش الضرب ولا تقل لهما اوف. النص قال اوف ما قالش الضرب، انما انا بسال على الضرب. فبقول لي الايه طب ازاي؟ الواحد بيقول لك ايه حكم الصلاه؟ قلت له اجيبها. قلت له ايه الدليل؟ قال لي ايه؟ وقت الزكاة. طب وربنا قال وقت الزكاة ما قالش يقوم الصلاة. فهمت؟ اتفضل يا محمد. قول الله لا تحكم في هذا الاصل فرع المقيس عليه اذا حرم الله قوله في الوالدين فمما يعرف تحريم ما هو ادقى من ذلك. تمام. يبقى ده اسمه ايه؟ القياس. يبقى القياس عباره عن ايه؟ الحكم الفرعي. الحكم الواحد يقول لك ايه؟ ملحق عسكري. ملحق صحابي. او الحقه بايه؟ بكذا. فين السيف؟ ايه رحت وجيت وعملت ايه؟ شفتوه؟ مريت. البس من السيف. يلا ربنا يسلمك. يبقى هنا ايه؟ معلش الميكروفون عشان التسجيل بتاع الكاميرا. ما انت الوقت عندك ايه؟ بس كان عايز اقوم شويه. هو صوته كويس بس كان عايز اقوم شويه. يبقى هنا في الحق الفرع اللي هو ايه؟ الضرب. المطلوب ايجاد حكم. المطلوب ايجاد حكم. الحكم لا مش موجود لا في الكتاب ولا في السنة. مش موجود في الكتاب ولا في السنة. طيب اجيب حكم ازاي؟ انظر الى الاصل الذي يشبهه. انظر الى الاصل الذي فوجدت ان الاصل الذي يشبهه ايه؟ قوله تعالى ولا تقل له كفوا. طيب ايه وجه الشبه بين الاثنين؟ الاف اقل من الضرب. لا ايه وجه الشبه بين الكفر والضرب؟ Yeah. في يعني عمليات القياس اللي بنضبطها عند فرع خاص وحكم ببحث عنه وعلة موجودة بين القياس في نفس الوقت لازم يكون ايه؟ يكون مكتمل الأركان، يكون مكتمل الأركان ويكون صحيحا في نفسه. خلاص؟ يبقى الوقت ده انت عايز القياس لغة واصطلاحا أركان شروط. طيب ما هي موجودة القياس؟ لأن الأصولي صلى الله عليه وسلم هم دي شرط الاصول. نعم. انما شرط الفقيه يثبت له ايه؟ بناء الاسلام. ان سبب ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرط واضح. يا معصوم الله الشرط. ايه يا ابني؟ ايه يا في دليل كلي ودليل ايه؟ جزء الدليل الجزء ايه؟ الايه الحديث لما تيجي تحتاج مع واحد من القرآنيين فتيجي في مسألة حكم شرط تقول له ايه قال رسول الله لا تقول له بسم الله هل انت هات الموضوع مش بالسنة تقول له ازاي؟ لا قول يبقى انت محتاج تثبت ايه؟ تثبت ان السنة دي حكم محتاج دليل محتاج خلاص؟ تيجي تقول له مثلا ايه القياس؟ تقول لك لا القياس ما هوش من الدين القياس نقلي عقلي عقلي عقلي ده نعم. الظهري. الظهري أنظر ده القياس. أنا مش هكسر قياس. ليه؟ لأن القياس عقلي. من حكمش العقل في الشرق. وربنا قال بطل رفض الكتاب المشاكية حكم في الدنيا. هتلاقوا فين؟ في الكتاب. السنة. أو السنة. غير أو الإجماع بس إجماع الصحابة بس. خلاص غير كده مش هتلاقوا. أمال لو في مثلا حكم مشتهيين قال خلاص تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى خلاص ربنا قال لك ايه؟ لا تسألوا عن الأشياء اللي تدركوها في سوق خلاص لو فيها حاجة يعني حكم في ربنا ما يجوش يبقى ايه؟ سكت الشرع عنه يبقى ده مما أمره الله عز وجل يبقى ده ايه؟ الظاهرية الفرق سمع يقول لك القياس موجود بدليل الشرع والدليل ده على صيغة وهي لو كان جائزا ما وقع ولكنه وقع فيدل على انه جائز لو كان جائزا لو لم يكن لو لم يكن القياس جائزا ما وقع هل الدليل على القياس لا اسم دليل الاعصاب اسم دليل الوقوع يعني انت عايز تقول للراجل ده تقول له ان التفاح ده ثمره موجوده انك تلاقي التفاح ده مش موجود اصلا طبعا ايه قال التفاح يبقى انت استدللت عليه ايه؟ وجود التفاح اسمه دليل الوقوع اقول لك القياس مش موجود طبعا ايه ده برضه القياس موجود في القران والسنه يبقى اسمه دليل الوقوع يبقى وقع يبقى صياغه الدليل لو لم يبرز القياس لو لم يبرز القياس ما وقع ولكنه وقع فدل على انه ايه؟ يبرز لو لم يجوز لو لم يجوز فالقياس ما وقع ولكنه وقع فدل على انه لا يجوز طيب ايه بقى ادله الوقوع او ادله الاستثنائيه الله تبارك وتعالى استعمل على القياس في الامور الكونيه استعمل القياس في الامور قال تعالى أوليس الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم أو قادر على أن يحيي الموتى وقوله تعالى ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها كذلك ننشر فأنبتنا به ونزلنا من السماء ماء فأنبتنا به جنات وحب القصير ماء مقارنة فأنبتنا به جنات وحب القصير رزقا للعباد والنخل باسقاط نخل ومطير رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج يبقى هنا ربنا أو لا كذلك يبقى هنا قاسي نزول الماء على الأرض الميتة أخرج من هذه الأرض الميتة جنات حدائق ذات نبات وأخرج نخل باسقاط خلاص يبقى هذا الذي نخل باسقاط كان خرج ايه؟ من أي من غير حاجة من عادة أرض ميتة كذلك يخرج برضه لما تيجي تخرج جسمك ده يبقى في الارض يبقى عقد السنه تنزل مطر على عقد السنه يطلع الانسان يبقى عصر الارض كذلك الاثنين خروج عمليه القياس فرع الوداد على اصل الاصل التشاكل اهو ميه نزلت ارض ماتت طلعت ميه نزلت على الارض على عقد السنه يطلع الانسان يبقى ربنا استعمل القياس في امور الايه؟ امور الشقه الكونيه في امور الايه؟ الكونيه. طيب. ايضا استعمل الله تبارك وتعالى القياس في امور الشرعيه. الشيخ إشارة طريقة في حال تكتب كذا آية تكتب بس كلمة في الآية خلاص كلمة في الحديث بعد ذلك يكمل مع الناس مش هتكتب أنا بشوية مش حاسس بحاجة نفس ثلاثة شروط القياس لا يوجد نص واحد أن يكون القيس مجتهدا أن يكون القياس صحيح خلاص يفهمنا أمور حديث رواه البخاري ومسلم أن امرأة قالت النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس أن امرأة أتى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إنه عبادة وعليها آية وعليها آية صوم شهر وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم رحلت إن كان على أمي في ذلك أكنت قاضية قالت نعم قال فليه الله يحق أن يحكم هنا قياسا ولا هي بتقول امك وعليها صيام شهر حديث غير الراحة هو قالت له أبي مات وعليه حج أفحج عنه الرواية المهم إيه حديث الولد في الرواية قالت له أمي مات وعليه صوم شهر أقضي قالت له تقضي رأيي لو أمي مات وعليها دين وفلان تقضي بالقناعة قالت دين الله أحق أن يقضي هذا القياس عبادة قاسية دين الله تعالى دين العبد الشريعة متكاملة والشريعة نعم دليل العقل ومن كمال الشريعة أنها لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين. أن الشريعة لا تفرق بين مختلفين ولا تجمع بين متماثلين. لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين. يعني مش مثلا تيجي تقول في أمر من أمور الشريعة زي مثلا الضرب اللي هو يوتي ونقول اللي مالوش حق أو نقول اللي مش حرام ونيجي نقول له في الحرام ازاي؟ ما يجيش ما من كمال الشريعة إن هي بتجمع ما بين المتماثلات وتفرق ما بين الإيه؟ المختلفات. سمي الدليل ده عشان والاهداف المكبات طيب انواع التقياس، انواع التقياس من حيث الخطوبه Yeah. طب الجهد اللي هو القلب عيلته ايه؟ تعريف العلم عليه بذلك وزر. قال له قال ايه كيف وضعها في الحلال؟ فعلاه ذلك ايه؟ قلت طيب ذلك قياس ايه؟ عكسي يعني الرسول عليه السلام قاس قياس عكسي لو ان الواحد وضع شهوته في الحرام ياخد وزن ولا لا؟ يبقى لو عكس وضعها في الحلال ياخد ايه؟ يبقى ده اسمه قياس عكسي اسمه قياس ايه؟ عكسي يعني عكس عكس العلم عكس الحكم عكس الايه؟ الحكم. يبقى الاول قياس طردي كلما وجدت العله وجد نفس الحكم. هنا قياس عكسي لانه اعطى عكس الحكم بدل ما ياخد وزن اخذ ايه؟ اخذ نفسه قياس عكسي. القياس من حيث قوه العله ينقسم الى ثلاثه. القياس من حيث قوه العله او قوه ظهور العله، قوه ايه؟ من حيث قوة ظهور العلة قياس علة ودلالة وشرع قياس علة دلالة شرع شبه طيب لما تقول قال